الأخران المسبوق ليتم يا شيخ مقاتل ثم دخل آخر هل يسد له أن يقوم معه؟ لا، يعني إذا قام المسبوق لقضاء ما فات فإنه يقوم منفردا منتقلا من إتمام إلى انفراد، وليس من السنة أن يدخل معه أحد، ولا من السنة أيضا أن يجتمع هو والذي حضر معه في جماعة. لكن الفقهاء قالوا أنه يجوز وبعضهم قال لا يجوز. لا، الصحيح أنه لا بأس به لكن تركه أفضل.